عينك حبيب ذكرني ولا نسيت مين أنا وشو حكيت لبحضني يا مغفيت وينك رد علي كيفن حبيب خدودك وعينيك كل شي بيسألنا عليك أنا ما فيك على بعدك ما فيك كل ما تقرب من الناس وانت منك حدي عم بوهم حالي بإحساس لحظة بيقلب بتضيع عم جرب انساك فيهن عم شوفك جوا بعينيهن حتى باسمك عم سميهن ورد الصدى لو انت بتعرف شو بيعني انه تكون بعيد عني حتى حالي ما بيسمعني ما بقشع حدا اسمك عم سميهن ورد الصدى انت بتعرف شو بيعني تكون بعيد عني حتى حالي ما بيسمعني ما بقشع حدا وينك حبيبي بعد عنك تقرب مني كتير عطيني فرصة اطلع منك وبيشفيني الوقت لو عم فكر حالي نسيتك بتذكر بكير لما وعيت كنت عم ضمك كل احلام سرق عم جرب انساك فيهن عم شوفك جوا بعينيهن حتى باسمك عم سميهن ورد الصدى لو انت بتعرف شو بيعني انه تكون بعيد عني حتى حالي ما بيسمعني وما بقشع حدا عم جرب انساك فيهن عم شوفك جوا بعينيهن حتى باسمك عم سميهن ورد الصدى حالي ما بيسمعني وما بقشع حدا وينك حبيبي مذكرني ولا نسيت مين أنا وشو حكيت اللي بحضني يا مخفيت وينك رد علي وينك حبيب ذكرني ولا نسيت